من السماء وتقبله وترفع فالأئمة هي حديث صريح من حفاد الدين يروح حدث حتى صدوقهم ابن بدويه السني يعتبرونه يسمونه الصدوق ابن بدويه السني يلقبونه بالصدوق يروي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله تبارك وتعالى هذا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى انزل علي اثنا عشر خاتما واثنا عشر صحيفه اسم كل امام على خاتمه وصفته في الصحيفه. طبعا هذا كلام موجود في كتاب اكمال التكوين لابن بدويه السني صفحه 263 استفيد بهذا القدر من هذا الغثاء ومن هذا التأويل الباطل المتعسف في كتاب الله عز وجل ليقف كل مسلم على حقيقة معتقد القول فإن القول لأن الخلاف بيننا بين أهل السنة وبين الشيعة خلاف في المذاهب وخلاف في فروع المسائل الفقهية كلام ضال يحتاج صاحبه إلى توبة إلى الله جل وعلا إن كان يفهم ما يقول ويحتاج إلى أن يتعلم إن كان يجهل ما يقول. فالأمر جد خطير إنه أمر اعتقاد وأواصل إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء والإطاعة معتقد القوم في السنة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أجمعت في المحاضرتين مجمل معتقد القوم في القرآن الكريم في تحريفه وتزويره وفي تأويله ايضا وبين معتقدهم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وابين كذلك معتقدهم في اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام.